بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله سعيكم على هذا الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. وكما علمتم وسمعتم أيها الأحباب الكرام أن موضوع هذه المحاضرة هو تحت عنوان واقع الأمة وسبيل النهوض بها، والذي يسمع هذا العنوان يتبادر إلى ذهنه ذلك الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم، والذي يستمع إلى هذا العنوان يتبادر إليه الواقع السلبي، ويأخذ من ثنايا هذا العنوان أن المحاضرة سوف يطرح سبلا للنهوض بهذه الأمة، النهوض بها من حالة التردي إلى حالة العزة والكرامة، من حالة الانقياد إلى حالة القيادة، من حالة الهزائم المتوالية إلى حالة النصر الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون حليف هذه الأمة. ولكن أيها الأحباب الكرام، مع هذا العنوان لا نستطيع أن نقول بأن الأمة ليس فيها إيجابيات، وإن قلنا أن الأمة ليس فيها إيجابيات فقد صادمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال بأن الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وإذا قلنا أن الأمة قد خليت من الإيجابيات فإننا نتصادم أيضا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمة فيها خير كثير أيها الأحباب الكرام، ولكن هذه السلبيات التي طفت على السطح وتأثر بها الواقع أضفت على الأمة ذلك الواقع السلبي الذي كان لزاما علينا أن نتحدث فيه، وكان لزاما علينا أن نضع اليد على الجرح وإن أوجع، وأن نصف الداء وإن أحرج، وأن نخرج من الجزئيات ونتكلم في عموميات وفي كليات هذا الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وحتى نسير وفق منهج سليم في هذا الموضوع أيها الأحباب الكرام، لا بد أن نذكر أولا الإيجابيات في أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الإيجابيات في واقع الأمة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصد عنها أو نتجاهلها، أولا عودة المسلمين إلى دينهم وخاصة الشباب، وهو ما نسميه بالصحوة الإسلامية، بعد أن كادت الأمة تذوب تحت شعارات القومية والوطنية والديمقراطية والشيوعية وغيرها من التسميات. ثانيا تعالي صيحات الرفض للواقع السلبي والمتمثل في التحاكم لغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وعزل الدعاة الأصلاء عن مواطن التأثير والتوجيه. ثالثا وضوح المفهوم الحقيقي للإسلام عند كثير من أبناء الأمة، ذلك المفهوم الذي حاول أعداء الله سبحانه وتعالى طمسه وتغييبه عن الواقع، ذلك المفهوم المتمثل في الإرادة والهمة والالتزام والسلوك والعمل والإنتاج. رابعا من إيجابيات هذه الأمة ظهور الحركات الجهادية والتي بعثت في الأمة روح العزة والكرامة ورفض الذل والهوان، وفضحت تلك الأنظمة التي طالما عطلت الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد أن عطلت حكم الله سبحانه وتعالى. خامسا ظهور التيار الذي يدعو إلى الجمع بين السلفية والتجديد والموازنة بين الثوابت والمتغيرات، والتحذير من التجميد والتمييع والتجزئة للإسلام كما يدعو هذا التيار إلى الفهم الشمولي للإسلام. وأبناء هذا التيار والمنتسبين إليه هم الذين يسمون في مثل هذه الأيام بالأصوليين والمتطرفين، لأنهم يحملون منهجا تغييريا واضحا، يعلم أعداء الله سبحانه وتعالى أن هذا المنهج وأن أبناء هذا التيار متى ما استمروا في طريقتهم هذه سوف يغيرون واقع أمتهم التي يعيشون في مجتمعاتها ويعيشون من خلالها. سادسا من الجوانب الإيجابية في واقع الأمة هو عودة الروح الإسلامية المتمثلة بالشعور بالآخرين، وهي ما نسميه أو كما نقول الأخوة الإسلامية. أيها الأحباب الكرام، إن الأخوة الإسلامية لم تعد اليوم كلاما يقال أو أموالا تنفق، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، إلى أن كثيرا من المسلمين من جنسيات مختلفة ومن أوطان مختلفة أخذوا يشاركون إخوانهم في ساحات القتال، يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الذود عن دين الله سبحانه وتعالى وأعراض المسلمين وحماية أراضي المسلمين التي يريدون اغتصابها. سابعا من إيجابيات هذه الأمة وواقعنا في هذه الأيام بدء إعادة روح البحث العلمي واستخراج كنوز السنة، ذلك المنبع الصافي، منبع محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل البارز في هذا المجال هو فضيلة الشيخ الألباني لما قدم من جهود يشكر عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزانه، لما قدمه للسنة النبوية المطهرة من خدمات جليلة نفع بها الإسلام والمسلمين. وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه والرسائل العلمية العالية التي تهتم في هذا المجال، وتهتم أيضا في كتاباتها وبحوثها في التنقيح والتنقيب وجعل النصوص في أماكنها الصحيحة. ثامنا من واقع الأمة أيها الأحباب الكرام ومن الإيجابيات وضوح طبيعة الصراع العالمي لدى كثير من شباب الصحوة. نعم، نقول أن طبيعة الصراع العالمي أصبح واضحا مكشوفا أمام أعين أبناء الصحوة الإسلامية بأن الإسلام هو المستهدف من قبل اليهود والنصارى والمشركين، ولم يعد خافيا أن هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين ومن كان على شاكلتهم ومن سار في فلكهم يريدون كسر شوكة الإسلام، فأصبح أبناء الصحوة الإسلامية يتعاملون مع هؤلاء وفق هذا المنهج ووفق مبدأ الولاء والبراء ووفق ذلك العداء الذي يريدونه ضد الإسلام والمسلمين. تاسعا شعور الأمة بمرضها ومحاولة وضع اليد على الداء لعلاجه أو استئصاله. هذا باختصار أيها الأحباب الكرام لبعض الجوانب الإيجابية في واقع الأمة، ولكن ينبغي أن ننبه أن هذه الإيجابيات لا تزال محصورة عند الملتزمين، وليس كل الملتزمين وإنما عند البعض منهم. ويجب أن ننبه ثانيا أن كثيرا من هذه الإيجابيات لم يستوعبها الواقع إلى الآن، وتحتاج إلى من يدعو إليها بقوة ويؤصلها بقوة، وتحتاج إلى قدوات يسيرون في المجتمع يحملون مثل هذه المبادئ فينشرونها بين الناس فيتأثر بها الملتزمين وغير الملتزمين، وعامة الشارع الإسلامي يتأثر بهذه الأمور وينادي بها، فبعد ذلك نستطيع أن نحقق قيام تلك الأمة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها القيادة والتمكين. وكذلك يجب التنبيه أخيرا أيها الأحباب الكرام على أن الصحوة الإسلامية يطلب منها الكثير الكثير لكي تقدمه للمجتمعات التي تعيش فيها. أما عن موضوع المحاضرة وعنوان المحاضرة وهو واقع الأمة وسبيل النهوض بها، فيقع تحت عناوين عديدة. أولا أيها الأحباب الكرام عنوان واقع الأمة، نقول أن الأمة تعيش اليوم واقعا سلبيا، بل هو أسوأ واقع مرت به. إنها اليوم نستطيع أن نقول أنها تعيش مرحلة التيه والضياع، وهذا الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة يمثل أزمة حقيقية يشعر بها الجميع. لا تظنون أن الملتزم فقط هو الذي يشعر بهذه الأزمة التي تمر بها الأمة، بل أن كثيرا من عوام الناس من المسلمين يشعرون ويتململون من ذلك الواقع الذي يعيشون به، خاصة إذا سمعوا تلك الخطب وتلك المواقف وتلك المكانة العالية التي كانت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف انقلب الحال إلى الانحدار الشديد حتى أصبحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذيل الغافلة. ولقد مرت على الأمة أزمات كثيرة أيها الأحباب الكرام، مرت عليها أزمات كثيرة ومرت عليها نكبات عظام. هذه الأزمات نستطيع أن نقول أنها أزمات داخلية وأزمات خارجية. وهكذا من الأمثلة التي تبين لك ما مرت به الأمة من أزمات، كأزمة أو فتنة الردة مثلا، وفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وما تبعه من صراع على من يتولى الحكم ليمكن للإسلام في الأرض. ثم جاءت أزمة الخوارج وأزمة الطوائف، ثم تلت ذلك كله ذلك الاضطهاد الذي وقع على العلماء الصادعين بالحق في وجوه الحكام، سواء لمواقف أصولية كالإمام أحمد وابن تيمية، أو لمواقف تغييرية كالعز بن عبد السلام رحمهم الله جميعا. ثم جاءت أزمات خارجية كالحروب الصليبية مثلا، وما تخللها من هجمات التتار وغيرها أزمات كثيرة. ولكن أيها الأحباب الكرام، نقول أن المسلمون ومن خلال هذه الأزمات كانوا يفقدون تمكنهم من الأرض، نعم، وكانت تهتك أعراضهم وتسلب أموالهم وتسيل دماؤهم ويغتصبون ويشردون، ولكن الناظر إلى السنن الإلهية لم يكن يخالجه شك أن النصر سيكون حليف المؤمنين لا لشرذمة المرتدين أو الطوائف أو الخوارج، وأن النصر سيكون حليف الدولة الإسلامية الناشئة لا للصليبيين أو التتار، رغم ما كبدوه من خسائر في المسلمين. لماذا؟ لأن الإيمان واليقين عند المؤمنين أضعاف أضعاف ما يحمله أولئك من إيمان بباطلهم، هذا فضلا عن قتالهم قتالا خاليا من أي قيمة أو أي هدف إلا شهوات النفس والطموحات المادية التي لا تمد إلى الأهداف الأصول الأصلية بأي شأن. لذلك كتب الله سبحانه وتعالى النصر، قال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أيها الأحباب الكرام، إن الأمة اليوم تعاني أزمة أشد من تلك الأزمات وأمر من جميع الأزمات التي مرت بها الأمة، ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يمكن لهذا الدين وسوف تقوم الأمة مما هي فيه، ولكن ألا يجدر بنا أن نعرف الأسباب التي أدت إلى إطالة هذه المرحلة، وأدت إلى توالي الهزائم على المسلمين، وأدت إلى وقوع الأمة في ذيل القافلة بعد أن كانت لها القيادة والصدارة في الصدر الأول من الإسلام وما تلته من عهود؟ ويأتي الجواب أن السبب في ذلك هو أن نفوس المؤمنين وهم يخوضون تلك الأزمات لم يكن الإسلام في نفوسهم موضع نقاش، لا بوصفه عقيدة ولا بوصفه نظام حكم ونظام حياة، رغم ما كان عندهم من خرافات. أيها الأحباب الكرام، لعل قائل يقول أن الأمة مرت عليها عصور فيها خرافات وفيها بدع وفيها ضلال، نقول نعم، ولكن الإسلام في قلوبهم لم يكن موضع نقاش، لا بوصفه نظام حكم يؤصل ويقوم الحياة ويسير بها إلى الأفضل، بل كان الإسلام في حسهم هو الركن الركين والأساس القائم، لذلك لم يهنوا أمام أعدائهم حتى وهم منهزمون، حتى وهم منهزمون لم يهنوا أمام أعدائهم، بل كان يتمثل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، حتى ونحن منهزمون يجب أن يكون عندنا ذلك الشعور بأننا نحن الأعلون، الأعلون إيمانا والأعلون عقيدة والأعلون سلوكا والأعلون أخلاقا والأعلون مبدأ والأعلون قيما والأعلون منهجا من الله سبحانه وتعالى تخلينا عنه أو تمسكنا به. أما الموقف اليوم ونحن نعيش هذه الأزمات فقد تغير كثيرا أيها الأحباب الكرام، فالمسلمون مبتعدون كل البعد عن الإسلام، لا في السلوك فقط بل حتى في التصور. إن لا إله إلا الله وهي أساس الإسلام كله شوهت وأصابها التحريف وأصابها التبديل، بل أصبحت كلمة تقال دون أن يكون لها واقع في الحياة أو تأثير. والعقيدة الصافية النقية أيضا شوهت وحرفت ودخل عليها كثير من الخرافات، ومفهوم العبادة الشامل انحصر في هذه الأيام بشعائر تعبدية بسيطة يؤديها الإنسان ثم يعيش بين الشعيرة والشعيرة الأخرى ببعد كامل عن دين الله سبحانه وتعالى. ومفهوم القضاء والقدر أيضا بدل أن يكون قوة دافعة للعمل والنهوض أصبح قوة مثبطة. فلما عاش المسلمون في مثل هذه الظروف وتكالبت عليهم الأزمات أصبح من الطبيعي أن يسلموا أنفسهم ويذلوا ويهونوا، سواء كان ذلك العداء أو تلك الإهانة لصليبي أو يهودي أو مشرك أو حتى هذه الأنظمة الورقية التي تحكم المسلمين اليوم ولا يستطيعون التخلص منها والنهوض بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. ثانيا أيها الأحباب الكرام، آية وتفسير. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن هذه الآية العظيمة هي تزكية من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يقرأ المسلمون هذه الآية يجب عليهم أن يتعمقوا فيها ويتأملوا فيها، لأنها تخاطبهم ولا تخاطب غيرهم، وتحملهم المسؤولية وتطلب منهم أن يقوموا بذلك الدور الحضاري لإنقاذ هذه الأمة، ذلك الدور الحضاري الذي يقدموه للبشرية بأكملها من أجل أن يخرجوهم من الظلمات إلى النور، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. أخرجت هذه اللفظة في هذه الآية الكريمة فيها إشارة تهز المشاعر والأحاسيس لو تأملنا فيها جليا وتأملنا فيها جيدا. إنها تشير إلى اليد المدبرة التي تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها دفعا للظهور. إنها يد الله سبحانه وتعالى التي أخرجت هذه الأمة، أمة ذات دور خاص ولها مقام خاص ولها حساب خاص. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، هكذا يجب أن تفهم الأمة هذه الآية، يجب أن تعرف الأمة حقيقتها من خلال هذه الآية، وتعرف قيمتها من خلال هذه الآية، وتعرف أنها أخرجت لتكون في الطليعة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر، للإسلام لا للكفر، للصالح لا للطالح. ومن ثم يجب على الأمة أن تعلم أنه لا ينبغي لها وهي تحمل ذلك الدور القيادي الريادي، يجب عليها أن تعلم أنه لا ينبغي منها أن تأخذ من غيرها من أمم جاهلية، وإنما ينبغي هي التي أن تعطي، بل وأن يكون عندها دائما ما تعطيه لهذه البشرية. يجب أن يكون عندها ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والمعرفة الصحيحة. ثالثا، خير القرون قرني. أيها الأحباب الكرام، إن هناك أمر جدير بالانتباه إليه ولفت الأنظار نحوه، ونحن نتناول هذا المقطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. إن هذا السر وهذا الأمر الذي يجب أن نلفت الانتباه إليه والأنظار نحوه هو ما هو السر في وراء خروج ذلك الجيل الذين صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم أو صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما هو السر وراء خروج ذلك الجيل وتمكنه من الأرض وكانت له القيادة والريادة. ثم يجب علينا أن نبحث ثانيا ما هو السر وراء اختفاء ذلك الجيل وعدم خروجه إلى الظهور مرة أخرى بذلك العدد وذلك التجمع في نفس المكان. نحن لا نقول على مستوى أفراد من هذه الأمة، فالأمة لا تخلو أن يكون فيها من ذلك الطراز، أو يحاول على الأقل أن يحاكي ذلك الطراز الفريد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هو السر وراء انعدام خروج مثل ذلك الكم الهائل ووجوده في مكان واحد حتى يحمل راية التغيير والقيادة لهذه الأمة؟ قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم، ما السر وراء انعدام خروج ذلك الجيل مع أن القرآن الذي كانوا يقرؤونه بين أيديهم والسنة النبوية والأحاديث التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم هي في أفخم الطبعات وأحسن الأوراق بين أيدينا، ولم يغب إلا شيء واحد وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن عندنا يقين وعندنا علم أن غياب أو وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضروريا في قيام هذه الدعوة. لذلك لو كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد استمرار شخصه إلى يوم القيامة في النهوض بهذه الدعوة، لما جعلها الله رسالة خالدة إلى يوم القيامة، ولما كفل أو أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن تقوم بهذا الدور. ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 عاما من الرسالة، وأوكل بعد ذلك المهمة لهذه الأمة أن تقوم بذلك الدور. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة، أنتم أيها المسلمون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو الدور المطلوب أيها الأحباب الكرام. إذن ما هي الأسباب التي جعلت من هذا الجيل لا يتكرر؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية أيها الأحباب الكرام. السبب الأول أن القرآن عند ذلك الجيل كان هو المنهل الوحيد، كانوا لا يتلقون من غير القرآن الكريم ولا يأخذون من غير القرآن الكريم، وما السنة النبوية المطهرة منه عليه الصلاة والسلام إلا امتدادا من ذلك النبع وهو القرآن الكريم. لذلك عندما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تلك الصحيفة من التوراة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب صلى الله عليه وسلم، وقال كما روى الحافظ أبو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر قال: إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج أولئك الأفراد بتكوين خالص من أي مؤثر غير المنهج الإلهي الذي تضمنه القرآن الكريم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع جيلا خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خالص الشعور، خالص التكوين من أي مؤثر خارجي. ثم ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه اختلطت الينابيع، فدخلت الفلسفات ودخلت الأساطير ودخلت الإسرائيليات والمنطق وغيرها، فشاب ذلك النبع وأصبحت فيه تلك الشوائب، فلم يعد يخرج إلى الوجود مرة أخرى. ثم السبب الثاني أن الصحابة كانوا يأخذون القرآن بشعور التلقي للتنفيذ، لا بشعور القراءة والمتاع الذهني والترف الفكري. هذه هي المصيبة، المصيبة أننا نتلقى القرآن من أجل المتاع الفكري ومن أجل المتاع الذهني ومن أجل أن نكثر عددا من المصاحف في القلوب وعلى الأرض، لا أن نطبق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج ذلك الجيل أخرج آلافا من النسخ من القرآن الكريم، ولكنها نسخا طبعت بماء الذهب على تلك القلوب التي كانت تترجم على أرض الواقع. السبب الثالث أيها الأحباب الكرام أنهم كانوا يدخلون إلى الإسلام أو في الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كما قال الله سبحانه وتعالى. فكان الرجل منهم أيها الأحباب الكرام يدخل الإسلام وينزع عنه كل ما فيه في الجاهلية من عقائد وأفكار وتصورات وعادات وتقاليد وغيرها من الأمور، فكان ذلك الجيل يدخل إلى الإسلام كافة. أما الأجيال التي تبعت والتي تلاحقت من بعده دخلت إلى الإسلام والتزمت بدين الله سبحانه وتعالى، وليس عندها استعداد أن تتنازل عن تلك الموروثات الجاهلية والقيم والعادات والتقاليد. لذلك أيها الأحباب الكرام ما دامت هذه الأسباب لم تتوفر لن يخرج مثل ذلك الجيل أبدا. رابعا أيها الأحباب الكرام صور من واقع الأمة. أولا الواقع العقائدي، إن الأمة اليوم تعيش واقعا عقائديا مؤلما، حيث الغبش الشديد المحيط بحقيقة الإسلام في نفوس المسلمين والبعد المتزايد عن هذه الحقيقة في الحياة الواقعية، فهو فساد في التصور والسلوك. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة كانت أمرا عظيما ضخما عند الجيل الأول، بل أن من ضخامته أزال واقعا بشريا بأكمله وأنشأ بدلا منه واقعا جديدا مختلفا عنه كل الاختلاف. كانت لا إله إلا الله منهج حياة كامل يشمل الحياة بأكملها صغيرها وكبيرها. وكان ذلك الجيل عندما يتعامل مع هذه الحقيقة، حقيقة لا إله إلا الله، كان يتعامل معها بمقتضى ما أنزل الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ومن آثار لا إله إلا الله أنها أوجدت ذلك التغيير الهائل وتلك الانقلابة الكبرى في نفوسهم، حتى وكأنها نفوس ليس لهم عهد بها من قبل، حتى نفوسهم التي كانوا يحملونها تنكروا لها، وكأن هذه النفوس ما كانوا يحملونها من قبل، حتى الأشياء القليلة التي بقيت من حياة الجاهلية وارتضاها الإسلام ما عادت كما هي بعد لا إله إلا الله. فالشجاعة مثلا أيها الأحباب الكرام كانت صفة في الجاهلية وارتضاها الإسلام بل حض عليها، ولكن هل هي كما كانت بعد لا إله إلا الله؟ لا، كانت الشجاعة عندهم في الجاهلية هي الحمية فقط، الحمية التي ندد بها الإسلام، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أما الشجاعة بعد لا إله إلا الله فهي الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بكلمة الحق لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، وإنما هي لوجه الله سبحانه وتعالى. والكرم كمثل آخر كان صفة من صفات الجاهلية والتي ارتضاها الإسلام وحض عليها، ولكن انظروا إلى الكرم بعد لا إله إلا الله. كان الكرم عندهم قبل لا إله إلا الله هو الفخر، أو من أجل الفخر ومن أجل التبذير وغيرها من الأمور ليقال أنه كريم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في ذمهم: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أما في الإسلام فهو الإنفاق النقي الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن هذه الكلمة لا إله إلا الله بدأت تضمر تدريجيا أيها الأحباب الكرام، حتى أصبحت في حس الناس أنها كلمة تقال فقط ولا تعمل، بل أصبحت كورقة النقود المزيفة، تلك الورقة التي تحمل نفس النقود ونفس الرسومات ونفس الأرقام، ولكنها ورقة لا تغني صاحبها. هذا إن لم تعرضه للخزي والعقاب لأنها ورقة بلا رصيد. والعبادة أيها الأحباب الكرام كانت عند ذلك الجيل معنى شامل، فكانوا يأخذون العبادة بشمولها كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلم تكن العبادة محصورة في بعض الشعائر التعبدية كصلاة أو صيام أو زكاة أو حج كما هو الواقع الآن، ثم يعيش الإنسان بين العبادة والعبادة بلا أخلاق بلا إسلام بلا قيم بلا دين بلا أعراف بلا عادات بلا تقاليد، وإنما هو مؤمن أثناء العبادة، وإذا خرج من العبادة تنكر عن دينه وعن واقعه. بل نقول أن هذه العبادة أيها الأحباب الكرام كانوا يعيشونها وفق ما تقتضيه هذه العبادة من عمل دؤوب. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لم يكن في حسهم أنه في لحظة البيع والشراء أنهم خارج عبادة، فلا مانع إذن من الغش ولا مانع من الربح الفاحش على حساب المسلمين. ولم يكن في حسهم أنه في لحظة الترويح عن النفس أنهم في خارج عبادة، فلا مانع من المجون والفسق والفحش ومعصية الله. حتى تلك القولة التي يقولونها الآن ساعة لربك وساعة لقلبك لم تكن في حسهم، وإنما الساعتان في حسهم كلها لله سبحانه وتعالى، لأنها من الحياة والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، إذن هل كان التزامهم بهذه الآداب والمعاملات والأخلاقيات، هل كان الصدق والأمانة والوفاء بالوعد والإخلاص وإتقان العمل والانضباط في السلوك، هل هذه أمور جاءوا بها من عند أنفسهم، أم هي تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى الذي طالما قرأناه ولم نعمل به، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ أليس هو تحقيق لقوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ أليست هذه الأمور كلها داخلة في دائرة العبادة التي يختص بها سبحانه وتعالى وحده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، لقد كان فهم الصحابة هو الفهم الحقيقي أيها الأحباب الكرام، ولكن خلف من بعدهم خلف أخذت تتخفف من التكاليف، فتخرجها رويدا رويدا عن دائرة العبادة، وتضيق دائرة العبادة تدريجيا، وتحصرها في الشعائر التعبدية ولا زيادة. فحين خرج الصدق من دائرة العبادة، وحينما خرجت الأمانة من دائرة العبادة، وحينما خرج الوفاء من دائرة العبادة، وحينما خرجت هذه الأمور من دائرة العبادة، صار عند الناس إسلام بلا أخلاق، إسلام لم ينزله الله ولم يأمر به، بل أمر بضده سبحانه وتعالى. ثم يأتي الفكر الإرجائي ليواكب هذه الحالة التي تعيشها الأمة بعبارته التي يقول فيها: لا يضر مع الإيمان شيء. نعم، لا يضر مع الإيمان شيء. نحن نقول أن الناس وهم يقومون بمثل هذه التصرفات، نعم، لم يخرجوا من دائرة الإيمان، وإنما هم عصاة أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ولكن أن تعيش الأمة في مثل هذه الأمور ثم نقول أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعيش بخير ولا يضر مع الإيمان شيء، أقول إن هذه المقولة يكذبها الله سبحانه وتعالى، ويكذبها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبها واقع التاريخ. فالله سبحانه وتعالى يقول مكذبا هذه المقولة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يكذب هذا الواقع، فقد سأل أحد صحابته رضوان الله عليهم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال الصحابي: أصبحت مؤمنا حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل حقيقة حق، إن لكل حق حقيقته، فما حقيقة ما تقول؟ قال الصحابي: عزفت عن الدنيا وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتجاوبون، وأهل النار وهم يعاوون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت امرؤ نور الله قلبك عرفت فالزم. نعم، وانظروا رحمكم الله، انظروا كيف أن المسلمون في يوم أو المسلمين في يوم من الأيام يبطئ عليهم النصر، فيقول كل واحد منهم لصاحبه: فلينظر كل منا ماذا قصر في أوامر الله سبحانه وتعالى وفي أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجد بعضهم أنه أهمل السواك. نعم، السواك، فيقولون: نعم، من هذا تأخر النصر. وانظروا إلى الأمة بعد ذلك والأجيال المتعاقبة كيف تنقض أوامر الله سبحانه وتعالى وتعيش إسلاما بلا عمل، إسلاما بلا أخلاق، ثم تقول: لا يضر مع الإيمان شيء. ثم انظر إلى موقع أولئك من التاريخ، وانظروا إلى موقعنا اليوم من التاريخ. هذا عن الجانب العقائدي أيها الأحباب الكرام. أما الواقع السياسي، فإن الواقع السياسي الذي تعيشه الأمة اليوم يعتبر واقعا مأساويا، بل ويشكل هما كبيرا يشغل شعور المسلم وتفكيره. إن هذا الهم هو استبداد فئة معينة بالحكم والسلطان على رغم أنوف شعوبهم، فلا هم لهم إلا القهر لهذه الشعوب حتى تخضع، وإذلالها حتى يسلس قيادها، وتقريب المداحين بالباطل وإبعاد الناصحين بالحق، وكما قال الشاعر: وصدق الشاعر: أغاروا على الحكم في ليلة ففر الصباح ولم يرجع. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحدث تلك الانقلابة الكبرى في هذا المفهوم، انقلابة ردت الأمر كله لله سبحانه وتعالى في التشريع، وردت الأمر كله للأمة في اختيار من يقوم على هذا التشريع أو تنفيذ هذا التشريع. كانت انقلابة بيّنت لنا أنه ليس من حق فرد أو جماعة أو أسرة أو طبقة أن تتحكم بالآخرين، بل أن الحاكمية لله سبحانه وتعالى وحده، إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أما من يقوم على تنفيذ التشريع، يجب أن نفهم هذه النقطة، أن من يقوم على تنفيذ هذا التشريع فإنه لا يشرع بل ينفذ. نعم، لا يشرع بل ينفذ، وأن الطاعة المفروضة له لا لأسرته ولا لشخصه ولا لكرسيه ولا لمكانته، وإنما الطاعة المفروضة له إنما هي طاعة لشريعة الله التي يقوم على تنفيذها. ومتى ما عطل شريعة الله فلا طاعة له ولا سمع بعد ذلك. إن الإسلام أيها الأحباب الكرام، أو إن الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم من استبداد شكل عليها خطرا في فكرها وأخلاقها وقدرتها على الإبداع والابتكار. إن الإسلام أيها الأحباب الكرام لا ينتعش ويزدهر ويدخل القلوب والعقول ويؤثر في الأفراد والجماعات إلا في ظل الحرية. نعم، في ظل الحرية التي يستطيع كل فرد من هذه الأمة أن يقول لا ويقول نعم متى شاء ولمن شاء. نعم، متى شاء ولمن شاء، دون خوف أو وجل. قالتها امرأة لعمر، وقال ورد عليها عمر: نعم، أخطأ عمر وأصابت امرأة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. أما إذا كانت السجون مشرعة أيها الأحباب الكرام لكل مصلح أو لكل صادع بكلمة الحق، والعذاب والويل ينتظر كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتحجيم فيواجه كل رأي معارض للإسلام، فإن الدعوة والإسلام سيظلان بعيدين، وبينهما وبين الناس حاجز كبير. ولكن ليعلم أولئك الذين يقبعون على رأس هذه الأنظمة أن أهل المبادئ وأهل العقيدة لا تضيرهم السجون، ولا ترهبهم سياط الطغاة، ولا تخيفهم مشانق الظلمة. إن صاحب العقيدة لا يشترى أيها الأحباب الكرام، صاحب العقيدة لا يشترى لا بمال ولا بامرأة ولا بكأس ولا ببيت ولا بأرض. صاحب العقيدة الذي باع روحه إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشتريه أي إنسان بعد ذلك. إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان، أنفاسك الحرى وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخاني، وقروح جسمك وهي تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني، دمع السجين هناك في أغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان، حتى إذا ما أفعمت بهم الربا لم يبق غير تمرد الفيضان، ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان. إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، فيموج يقتلع الطغاة مدمجرا أقوى من الجبروت والسلطان. أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت أحمل عزتي يغلي دم الإيمان في شرياني. إن هذه الأنظمة أيها الأحباب الكرام، أقولها بصراحة، أنظمة تكرهها القلوب المؤمنة وتدعو عليها الألسن، والشعوب كل الشعوب تترقب يوم الخلاص منها. إن هؤلاء الحكام ما جاءوا إلا بإحدى طريقتين، إما بالقتل والتنكيل والتشريد، وإما بقوة الدولار. نعم، بقوة الدولار ومساندة الغرب، وفي كلا الحالتين فهم لا شرعية لهم، وليس لهم أي أمر على المسلمين، وليس لهم أي طاعة من المسلمين، لأنهم ما جاءوا وفق رأي الأمة وما جاءوا بأمر الأمة التي تنصبهم في مثل هذه الأماكن. ثم أيها الأحباب الكرام، إن هذا الاستبداد السياسي أحدث فسادا كثيرا أو كبيرا في كثير من المجالات. فهذا الاستبداد في الواقع السياسي مفسد للإدارة، فإذا هو مفسد للإدارة، فالإدارة الصالحة هي التي تختار للمنصب القوي الأمين الحفيظ، وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتثيب المحسن وتعاقب المسيء. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أما واقع الاستبداد فإن الذي يوسد إليه الأمر هو أهلهم أهل الثقة عند الحاكم وفي نظر الحاكم، لا أهل الكفاية والخبرة، ويقرب المنافق وصناع الكلام لا أصحاب الخلق والدين. وفي ذلك فساد عظيم، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ثم أن هذا الاستبداد السياسي مفسد للاقتصاد، لأن كثيرا من الأموال لا تنفق في حقها ولا توضع في موضعها، بل أننا نجد الأموال الضخمة الطائلة تذهب لحماية أمن الحاكمين والتنكيل بخصومهم في الداخل، وتدبير المؤامرات لخصومهم في الخارج، وتغطية ما يفشل من مشاريعهم التي لم تأخذ حقها في الدراسة، وما خراب المؤسسات التي تسمعون بها صباح مساء إلا نتيجة لسوء الإدارة وشيوع ألوان النهب والسرقات المكشوفة وغير المكشوفة، وتلك الأموال والصفقات المريبة التي يكسب من خلالها أفرادا معينين ملايين من الدنانير، ويفقد الشعب كل الشعب بلايين من الدنانير لهذه الفئة ومن أجل هذه الفئة. وهذا الاستبداد السياسي مفسد للأخلاق، فالفساد الأخلاقي نتيجة حتمية من نتائج الاستبداد السياسي، حيث لا يبرز في ظل هذا الاستبداد إلا الذين يحملون بضاعة النفاق والجبن والذل والخنوع، الذين باعوا دينهم بدنياهم، يبرزون في صورة أبطال في المجتمع وصورة قدوات تثار حولهم الهالة الإعلامية، وتفرغ لهم الصفحات الطويلة، وتعطى لهم الأقلام ليكتبوا ما شاءوا في الجرائد والمجلات، وتقام معهم اللقاءات الطويلة المطولة المتكررة. فهنا ماذا يحدث؟ هنا يعيش الناس في حالة إحباط شديد، حيث يرون أن الموازين قد انقلبت، والمعايير قد انحرفت، والقيم قد انتكست، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يأكله الكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. نعم، العلماء والمصلحون في السجون، والطبالين والزمارين يجونون ويجوبون، والشعراء والحداثيين والعلمانيين من الكتاب يصورون كأنهم أبطال يخدمون المجتمع والأمة، وتفتح لهم الصفحات ليكتبوا ما شاءوا بعد ذلك. نعم، إن هذه الرذائل إذا انتشرت أماتت القلوب وأماتت العزة في النفوس، وقتلت الشجاعة في نفوس الشباب، وعدمت فيهم الرجولة من قول كلمة الحق. وفي هذا دمار عظيم: إذا رأيت أمتي تقول أو تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منها. فكيف إذن أيها الأحباب الكرام ونحن نعيش في ظل هذا الاستبداد الذي يلقن الأمة كل يوم أن تقول للظالم يا بطل، وتقول للمفسد يا مصلح، وتقول للراقصة والمغنية أنت النجمة الساطعة؟ في ظل هذا الاستبداد يبرز المفسدون، لأنهم المقربون فيفعلون الجرائم والمنكرات، ثم لا تمسهم يد العدالة التي يقولون عنها. لماذا؟ ليعلم أتباعهم أن ظهورهم مسنودة. وتعالوا إلى قراءة سريعة في الإحصائيات، نجد أن أكبر تجار المخدرات والخمور ومروج الدعارة هم من أتباع الأنظمة الذين يعملون لحسابها الخاص بأسماء مستعارة وأشكال مختلفة. ثم هذا الاستبداد السياسي مفسد للدين أيها الأحباب الكرام، لأن هذا الواقع السياسي وهذا التسلط السياسي يعادي التدين الصحيح. نعم، يعادي التدين الصحيح الذي ينير العقول ويبين الحقوق ويقيم العدل ويرفض الظلم ويربي المؤمنين على قول الحق ومقاومة الباطل، ويجرئهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبروا أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي مقابل ذلك نجد أن هذا الاستبداد السياسي وهذه الأنظمة في واقعنا تبارك التدين المقشوش، التدين السلبي الذي يعزل صاحبه عن المجتمع ومشكلاته والأمة عن قضاياها، يبارك التدين المعتدل كما يقولون، التدين الأصلي كما يصورون، التدين الديمقراطي كما يدعون، ذلك التدين الذي يواكب أو يسير في ركب النظام ويضفي عليه الصفة الشرعية ويصفه بأنه ولي الأمر وأن له حق الطاعة وأن من يخالفه فهو خارج عن طاعته فيجب الإطاحة برأسه، وتنصب المشانق وغيرها من الفتاوى المعلبة التي تنصب على هؤلاء الدعاة وتخدم تلك الأنظمة التي ما قامت إلا على تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى هؤلاء المستبدين من الحكام كيف يحضرون مجالس هذا التدين المقصود ويحضرون على انظر إلى هؤلاء المستبدين من الحكام كيف يحضرون مجالس هذا التدين المقصود ويحضرون على تلك المجالس، بل ويدعمون مؤسساته ويقفون وراء المزيفين من المشايخ ليتخذوا منهم أداة لضرب تيار الصحوة الإسلامية المتحرك، وفي ذلك فساد للدين أيما فساد. إن واقعنا اليوم يترجم لنا هذه الحقيقة، فالسجون مشرعة لكل من يصدع بكلمة الحق، بل أن السجون في بعض الدول العربية والإسلامية أخليت من تجار المخدرات ومروج الخمور وأصحاب شقق الدعارة، أخليت لكي تتسع للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل جريمة اقترف هؤلاء الدعاة أنهم فضحوا تلك الأنظمة وأنهم عالجوا الواقع الذي تعيشه الأمة وأنهم أعطوا العلاجات من أجل النهوض بهذه الأمة، وكل جريمتهم أنهم رفضوا تلك القوانين التي لا تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. خل الخطاب لمدفع هدار، واحرق طروس النثر والأشعار، وانهض فأصفاد الأثار لساكن ومسرة التيسير للسيار. كم عازف عن جدول متوقف ومتابع مين السراب الجاري، لولا اصطراع الأرض ما دارت على يم الدجى سوابح الأقمار. وقوافل الغيم الضحوك شحيحة وكتائب الغيم الكظيم جواري، فاقطع وثاق الصمت واستبق الخطى كالطائرات لحومة المضمار. أنت القوي فقد حملت عقيدة، أما سواك فحاملوا أسفاري، يتعلقون بهذه الدنيا وقد طبعت على الإيراد والإصدار. دنيا وباعوا دونها العليا، فلبئس المشتري ولبئس بيع الشاري، ويؤملون بها الثبات فبئس ما قد أملوا في كوكب دوار. أنت القوي، أنت القوي فقل لهم لن أنثني عما نويت وشافعي إصراري، لن أنثني، فإذا قتلت فإنني حي لدى ربي مع الأبرار، وإذا سجنت فإنما تتطهر الزنزانة السوداء في أفكاري، وإذا نفيت عن الديار فأينما يمضي البريء فثم وجه الباري. إغراؤكم قدر الغرير وغيرتي قدر بكف مقدر الأقدار، شتان بين ظلامكم ونهاري، شتان بين الدين والدينار. رابعا أو ثالثا، الواقع التعليمي أيها الأحباب الكرام. إن الواقع التعليمي الذي تعيشه الأمة اليوم يعتبر واقعا مخزيا، ولا أستطيع أن أجد كلمة تناسب هذا الواقع غير أن هذا الواقع أو واقع التعليم واقع مخزي، وذلك لأن المناهج الدراسية اليوم بعيدة كل البعد عن ضوابط الشرع وقيم الإسلام ومعانيه السامية، فالمتمعن بالمناهج الدراسية الحالية في أغلبية البلاد العربية والإسلامية يجد أنها مناهج علمانية، وفي أحيان أخرى مناهج إباحية، مناهج علمانية وضعت على أساس فصل الدين عن الدولة، وعلى أساس قاعدة ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لذلك نجد أنها تخرج لنا أجيالا ممسوخي العقيدة، مشوهي الولاء والبراء، مصبوغين بصبغة غربية بحتة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن يأخذون من هذه المناهج. وفي هذه المناهج نجد أن هناك مؤامرة كبرى على مسخ العقيدة في النفوس وتربية الأجيال على البعد عن الدين، كما أنها تعلمهم ألوانا من المجون والانحراف وعدم احترام القيم والأخلاق الحميدة. ومهما تكلمت فلن أعطي الموضوع حقه، ولكن دعوا الإحصائيات تتكلم، ودعوا واقع الحال يتكلم، ودعوا هذه الوثائق التي بين يدي تتكلم. أيها الأحباب الكرام، أقول أولا أن مناهج التعليم مؤامرة على عقيدة الولاء والبراء وعداء المسلمين لليهود والنصارى والمشركين، وتشويه صورة الإسلام ورجاله من الصحابة والتابعين وخلفاء المسلمين، وطمس عقيدة أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وغيرها من هذه الأصول. أحبابي الكرام، أولا طمس عقيدة الولاء والبراء، هذا بين يدي الآن كتاب للصف الأول المتوسط درسوا في دولة الكويت، وأقرأ عليكم الآن الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ثم التغيير الذي حدث في الطبعة الثانية بعد الغزو مباشرة. فهذا مقطع من الكتاب يقول: قال جاسم سائلا يسأل معلمه: ولماذا أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلا كثيرين يا أستاذ؟ أجاب المعلم: هذا سؤال جميل يا جاسم، إن بني إسرائيل يا بني اتصفوا منذ زمان بعيد بسوء الطباع وفساد القلوب وسوء الأخلاق، قتلوا الأنبياء مثل زكريا ويحيى بغير حق، وتآمروا على عيسى عليه السلام، وكلما بعث الله إليهم رسولا حاربوه وآذوه أو قتلوه، يعيثون في الأرض فسادا، فيرحمهم الله بإرسال رسل أو رسول آخر، وهكذا حتى غضب الله عليهم ولعنهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلفساد، يكمل المعلم، فلفسادهم وسوء أخلاقهم وقسوة قلوبهم، كانوا كلما مات رسول بعث الله إليهم غيره يذكرهم بما نسوا ويرشدهم إلى العبادة، إلى غير ذلك الكلام الذي يبين حقيقة بني إسرائيل. ثم هذه أسئلة في بعض الدروس، وهذا سؤال أكمل الفراغ، يقول: أنقذ الله تعالى موسى وقومه من الفراغ، طبعا فرعون وجنوده، فشق لهم طريقا في البحر ثم أطبق البحر على أعدائهم، ولكن بني إسرائيل لم، ثم فراغ نعمة الله عليهم. يكمل الطالب فيقول: لم يشكروا أو يقدروا نعمة الله عليهم. وهذا سؤال فكر ثم أجب في كراستك عما يأتي: ماذا فعل بنو إسرائيل بنبي الله يحيى، وماذا تستنتج من هذا؟ سؤال آخر: لماذا أرسل الله تعالى كثيرا من الرسل إلى بني إسرائيل، وغيرها من الأسئلة. هذا في الطبعة الجديدة ألغي تماما، ألغي تماما ولم يؤتى له بأي ذكر، وجاءت نشرة تدعو إلى حذف الحديث الرابع في الصف الرابع المتوسط قبل الطبعة الجديدة وتجديد المنهج، يقول يجب حذف الحديث الشريف في الحديث الرابع في الصفحة الفلانية ويذكرها، والحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. حذف هذا الحديث. وهناك أمور كثيرة أيها الأحباب الكرام، وآيات كثيرة حذفت في مثل هذا المجال. وهذه المناهج مؤامرة على الأخلاق من خلال كتب اللغات الإنجليزية والفرنسية. ودعوني أقرأ عليكم هذا الانحراف أيها الأحباب الكرام في بعض كتب اللغة الإنجليزية والفرنسية في بعض الدول العربية. فهذا كتيب بين يدي يفضح هذه المناهج ويبين حقيقة مؤامرتها على الأخلاق. يقول: مناهج اللغات الأجنبية والتآمر على الأخلاق. يقول: أولا الحظ على العري والاختلاط، في كتاب الصف الأول المتوسط وكتاب الصف الثاني المتوسط، ثم عرض صورا يقول هذه الصور تحاول تعرية أكبر قدر من أجسام الفتيات وتوحي للمراهقين والمراهقات بأنه لا حرج من أن ترتدي الفتاة الشورت والفانيلة مثلها مثل الفتى، ولا حرج من الاختلاط حتى وهن بملابس البحر ولو كن في سن المراهقة، وما إلى ذلك مما يؤدي إلى الانحلال ونشر الفساد. ثم يقول هذه الصورة لراقصة، ثم يقول وهذه الصورة أيضا لعازف غنائي، وهذه صورة للاعبين لكرة القدم، ثم يقول ومنه الحظ على العزف والرقص. ثم ذكر كتاب اللغة الإنجليزية المقرر على الصف الثالث المتوسط جاء على لسان بطل القصة والذي يمثل القدوة فيها قوله لقد اعتدت أن أرقص كثيرا، أما هذه الأيام فأنا لا أرقص ولكنني ألعب العود. ثم السخرية في هذه الكتب الإنجليزية من خليفة المسلمين هارون الرشيد. كذلك الحظ على الاختلاط المحرم وقتل الغيرة على العرض. فمن يقول اللقطة الأولى من كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، وفيه قام مستر جاكسون وأخته جان بعمل حفل ودعا إليها أو حفلة ودعا إليها اثنين من العرب هما حسان وأخته نادية، وتعرف كل منهما على أخت صاحبه. نعم، هكذا يقتلون غيرة الأخ على أخته. اللقطة الثانية من كتاب الصف الثاني الثانوي، يقوم شخص أجنبي اسمه ديتش وبزيارة صديقه واسمه إبراهيم، وقبل الدخول للمنزل يقوم ديك بشراء هدايا لزوجة إبراهيم، ثم يقدم هذه الهدايا لها في المنزل ويتبادلون التحيات والكلمات المعسولة. والغريب أكثر أن الزوج هو الذي يقدم زوجته ليلى إلى صديقه والعكس. واسمحوا لي أن أستعجل. ثم يأتي يقول ترويج لعقيدة التطور اليهودي عند داروين، ثم يقول قصة تحرض على الشذوذ والانحلال. وهذه ملخص هذه القصة، هذه يا أخوة كتب تدرس باللغة الإنجليزية وتترجم للطلبة. يقول ملخص القصة امرأة عندها 5 بنات، لا هم عندها إلا أن تزوجهن بأية وسيلة. إحدى هؤلاء البنات ليديا كانت هي وأختها كيتي على علاقة غير مشروعة مع ضباط الميليشيات، وكثيرا ما كانتا تذهبان إليه، وغيرها من العبارات القذرة. ثم هناك حقيقة كلام لا أريد أن أؤذي مسامعكم به، ولكن يكفي أن تعلموا أن هناك بعض الاختبارات في الدول العربية ترجمة من اللغة العربية أو الفرنسية إلى اللغة العربية، يقول إني لا أتعجب مما قاله النقاد، ترجم هذه العبارة، إني لا أتعجب مما قاله النقاد عن الفيلم الأخير لسعاد حسني. ثم يقول ترجم هذه العبارة إن ارتداء الملابس القصيرة يعد مسايرا للموضة بالنسبة للبنات الآن. وهذه مؤامرة أخيرا أيها الأحباب الكرام في كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية. يقول نماذج من تجاوزات قصة سعد بن أبي وقاص للصف الثاني في المرحلة المتوسطة، يصور أن سعد بن أبي وقاص على علاقة مع فتاة فارسية يحبها حبا كثيرا، وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما رأى هذه الفتاة الأعجمية تعجب لجمالها وقال تبارك الخلاق العظيم، وما اسم هذه الفتاة؟ فقد جعل هذا الكاتب أن أبو بكر الصديق يحب النظر إلى النساء ولا يغض بصره، وغير ذلك مما لا يجوز القول فيه على هذا الصحابي العظيم. ثم هذا حذف لبعض المعاني القرآنية، حذفوا معنى قوله سبحانه وتعالى كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل، ألغيت كما تم تحريف معنى فانصرنا على القوم الكافرين، حيث كان المعنى أعنا على إقامة الحجة والغلبة في قتالهم، وأصبح المعنى في الطبعة الجديدة أعنا على إقامة الحجة والنصر عليهم. وحلفوا أيضا الآيات التي تلزم بتطبيق الشريعة الإسلامية وأبدلوها بمواضيع تنظيم الأسرة وموضوع الموسيقى والغناء وغيرها من المواضيع، التي أقسمت في منهج التربية الإسلامية هناك حقائق ووثائق كثيرة، لكن للوقت أدركنا أيها الأحباب الكرام أتجاوز عنها. ثم أعلموا أن هذه المناهج تمجد الأنظمة الحاكمة من خلال تلميعها وعرض فصول كاملة بأسمائهم وأنسابهم وما قاموا به من بطولات مشرفة على حسب ادعائهم. بل لعلمكم الخاص أن كلية الشريعة في تونس أقامت مهرجانا رياضيا لطالبات الكلية، وكان من ضمن هذا المهرجان سباق للسباحة في حمام السباحة في المايوهات، وظهرت هؤلاء الفتيات في تلك الملابس أمام عميد الكلية ووزير التربية وغيرها. هذه الشريعة التي يدرسون أبناء المسلمين عليها. رابعا أيها الأحباب الكرام، واقع الصحوة الإسلامية، إنه التيار الوحيد القادر على نفخ الروح في الأمة من جديد وتجديد إيمانها بربها. ومتى خالط الإيمان بشاشة القلب وترى نوره بين جوانح الإنسان صنع الكثير. وواقعنا أيها الأحباب الكرام وتاريخنا الإسلامي العريق يشهد على مثل هذه الأمور، أن الإيمان متى ما تغلغل في النفوس صنع الكثير وأحدث ذلك التغيير الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن هذه الأنظمة والدول الكافرة وعلى رأسها أمريكا وإنجلترا وروسيا يحاربون ذلك الالتزام، ذلك الالتزام الذي يفضح هذه الأنظمة ويبين مؤامرات هذه الدول الكافرة التي تحارب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل أننا نجد أن هذه الدول الكبرى تسخر هذه الأنظمة لخدمة تيار الصحوة، فتارة تصف بأنه تيار متطرف. ونحن نتساءل نقول من الذي سبب، إذا كنتم تقولون هذا التطرف، من الذي سمح للعري، ومن الذي سمح للتفسخ، ومن الذي سمح بتعطيل حكم الله سبحانه وتعالى، ومن الذي يقود الدعاة من لحاهم إلى السجون، ومن الذي يأتي بأم الداعية ويهتك عرضها أمامه في السجن، ومن الذي يغتصب زوجة الداعية أمامه في السجن، من الذي كان يفعل هذه الأمور غير زبانية الأنظمة بتحريض من هذه الأنظمة؟ ثم بعد ذلك يقولون تطرفا، ويقولون أن الشباب متطرف، مباح أن ترى فخذا ونهدا ويحرم أن ترى جسدا مصونا. وفي ذلك أحسن الشاعر عندما قال: لماذا أيها الحكام فينا تفرقتم شمالا أو يمينا، وأجمعتم على شكوى شباب تدين بعد أن عرف اليقين، فبعض انتفرنج قيل مرحى، وبعض من تدينه أهينا، أصار الكفر والتغريب علما، وصار العري والبالي مجونا فنونا، مباح أن ترى فخذا ونهدا ويحرم أن ترى جسدا مصونا، فللفساد قد فتحوا الملاهي وللعباد قد فتحوا سجونا، وما هذا التطرف غير رفض لعلمانية نشرت مجونا، ترون منابر الآراء عنفا أليس العنف قتل الواعظين، وما الإرهاب إلا رد عنف على قهر رعاه الحاكمون، تريدون الديانة حفظ نفس ونفسا لا يحرك خاملين. نعم، نقول إن واقع الصحوة الإسلامية هو الذي يستطيع أن ينهض بهذه الأمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع هذا كله نقول أيها الأحباب الكرام ونكون صرحاء مع أنفسنا أن تيار الصحوة لا يزال غافلا عما يراد به، وذلك عند كثير من أبنائهم، ويظن أن ما يدعيه أعداء الأمة من نظام عالمي جديد وائتلاف دولي واحترام حقوق الإنسان إنما هو حقيقة يجب أن نتعامل من خلالها ومعها. ولا زالت الصحوة الإسلامية تنتابها بعض السلبيات والتي لابد من الإشارة إليها، وهو واقعنا شئنا أم أبينا أيها الأحباب الكرام، فكان لزاما أن نتكلم فيه. فمن هذه السلبيات أولا كثرة الجماعات الإسلامية ذات الطابع الحزبي والذي يتعامل على مبدأ الولاء للحزب والجماعة. وأنا أؤكد في هذا المجال أنه لا مانع من العمل الجماعي المنظم، ولكن بشرط أن لا يكون عملا حزبيا يجعل الولاء للحزب والجماعة ويجعل التعصب للحزب والجماعة، وإنما عمل منظم يجعل الولاء لله سبحانه وتعالى والولاء لدين الله سبحانه وتعالى، ويجعل تعصبه الأول والأخير للدليل الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. فنحن نريد أن نكون مسلمين جماعة واحدة ندعو إلى منهج لا ندعو إلى حزب. ثانيا من سلبيات واقع الصحوة الإسلامية الانشغال بالجزئيات وترك الأمور الكلية. ثالثا عدم الوضوح في المنهج وطريقة التغيير السليم دون تمييع أو مهادنة أو مراوغة. رابعا كثرة التنازلات عن المبادئ والأصول الأساسية في ديننا وذلك بحجة مصلحة الدعوة مما كان له أثر سلبي واهتزاز الثقة بين القاعدة والقيادة. لذلك يجب أن نفهم أيها الأحباب الكرام ونرسخ مفهوم أننا مطالبون بالعمل ولسنا محاسبون على النتائج. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا دولة إسلامية تقوم على باطل أو مناهج باطلة أو قوانين باطلة أو أنظمة باطلة نطبق الشريعة من خلالها. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعمل وفق ما أراد ووفق ما قضى الله سبحانه وتعالى، ثم إذا كان هناك إخلاص منا نصرنا الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أنه ليس من الضروري أن تطبق الشريعة في زماننا أو تقوم الدولة في جيلنا هذا، ولكن نحن علينا العمل. ثم إذا لم تقم الدولة في واقعنا وفي جيلنا لماذا نقضى؟ النبي يوم القيامة يأتي وليس معه أحد يا أخوة، ليس معه أحد، فلماذا نغضب نحن إذا لم يتبعنا أحد؟ لماذا نتنازل عن أفكارنا حتى يتبعنا الكثير؟ لماذا نتنازل عن مبادئنا وعن ديننا حتى نظهر بصورة المتدين العصري المتدين الذي يواكب العصر؟ نحن ندعو إلى مواكبة العصر وفق منهج أهل السنة والجماعة لا وفق ما يمليه علينا الشارع الذي يكون معك في حالة الرضا أو يكون معك في حالة الغضب على الحاكم، وإذا أرضاه الحاكم انقلب عليك رأسا على عقب. خامسا من السلبيات قلة التنسيق بين الجماعات الإسلامية للوصول إلى الوحدة الشاملة، في حين أننا نرى أن هذه الجماعات تدخل في تحالفات وتنسيق مع أحزاب وجماعات بعضها لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبعضها يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها من أتباع الأنظمة التي تحارب هذه الجماعات. سادسا من السلبيات أن كثيرا من هذه الجماعات الإسلامية لم تبين حقيقة موقفها من هذه الأنظمة، مما سبب ارتباكا وسبب غبشا وسبب اهتزازا في الثقة وتناقضا بين القاعدة والقيادة مما يرونه من بطش هذه الأنظمة وترامي قياداتها الإسلامية في أحضان مثل هذه الأنظمة. وهنا تجدر بنا الإشارة أيها الأحباب الكرام إلى الدور المطلوب من الصحوة الإسلامية في هذه المرحلة. أولا يجب أن تقوم التوعية والتربية على مقاومة روح السلبية والجبرية السياسية، تلك الجبرية السياسية التي تؤمن بأن ما تريده الحكومة نافذا، كأنه قدر الله وكأنه حكما شرعيا لا نستطيع التنازل عنه وقضاء الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلب. واعلموا أن الحكومات من إفرازات الشعوب، هذه حقيقة أن الحكومات من أفرازات الشعوب، وقد ورد في الأثر كما تكون يولى عليكم، فإذا غيرنا ما بأنفسنا من الأفكار والمخاوف تغيرت حكوماتنا وولى الله سبحانه وتعالى علينا أخيارنا. ثانيا يجب على الصحوة الإسلامية أن تقاوم روح اليأس والإنهزامية المميتة التي تشيع بين الناس أنه لا فائدة ولا عمل في تغيير أو إصلاح وأن الذي يأتي أسوأ من الذي يذهب. نعم هذا شعار يرفع الآن وهذه روح سلبية الآن تدور أنه لماذا تغيرون ولماذا تدعون ولماذا تقومون، فأنتم إن غيرتم نظاما جاء نظام ألعن منه وجاء واقع أسوأ من واقعكم. ونحن نقول نحن مستمرون إن شاء الله وسوف نقاوم حتى تتبدل هذه الأنظمة ويحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. ثالثا يجب أن تعلم الشعوب أن الساكت عن الحق كالناطق بالباطل، وأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن نحيي بين الناس الفريضة الإسلامية العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأن الأمة إذا هابت أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها وبطن الأرض خير لها من ظهرها. نعم إن كلمة لا بد أن تقال لأن هذا من باب النصيحة، والنصيحة واجب، بل أن الله يلعن أولئك الذين يكتمون دين الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. رابعا، يجب أن تعي الشعوب أنها مسؤولة مع حكامها. إن هي مشت في ركابهم ولم تقل لهم لا حيث يجب أن تقال، فقد ذم الله فرعون قوم فرعون بقوله فاستخف قومه فأطاعوه، وقال نبي الله صالح لقومه ثبود ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. خامسا، كما يطلب من الصحوة الإسلامية أن تنزل إلى الشعب وإلى الشارع وتتفاعل معه، تعلم الجاهل وتقوي الضعيف وتعالج التعقيم، وألا تتعالى على المجتمع الذي تعيش به وأن تصفه بأنه هالك وأنها هي الناجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. سادسا، أن تتقارب الجماعات وتذوب في بوتقة واحدة ما دام الهدف واحدا والعقيدة واحدة والغاية هي أعلاء راية الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن العالم حولها غربا وشرقا يجتمع عليها من أجل وعدها وقتلها. سابعا، نقول أن لا تشتغل الصحوة الإسلامية بالفروع عن الأصول ولا بالجزئيات عن الكليات ولا بالشكل عن الجوهر ولا بالنوافع عن الفرائض، وأن تتعمق في فقه الأولويات حتى لا تتبعثر الجهود وتتعثر الخطى. ثامنا، أن تراعي سنن الله وهي سنن ثابتة لا تتبدل، فلا تلتمس حصادا دون زرع ولا تستعجل ثمرة قبل نضوجها. وعلينا إن كنا جادين أيها الأحباب الكرام في البحث عن الخلاص أن ننهي الخلافات المعلقة دون حسم أو تحديد. تاسعا، وهو الأهم، أن تحذر الصحوة الإسلامية والجماعات الإسلامية من أن تستدرج للاشتراك في الحكم مع العلمانيين بحجة الإصلاح من أحوال الأمة. فاعلموا أيها الأحباب الكرام أن حال الأمة أسوأ من أن يصلحه بعض الإسلاميين الذين يتولون المناصب الوزارية. ثم لا نكون عميانا أكثر من اللازم، فهذه الأنظمة العلمانية عندما تشرك بعض الإسلاميين في هذه الوزارات ليس هدفها الإصلاح، وإنما هدفها أن تخرج هؤلاء الإسلاميين بصورة العاجز الغير قادر على وجد إيجاد البديل وإيجاد الحلول. ثم أن هذه الأنظمة ما قامت إلا على تعطيل حكم الله وما وجدت إلا من خلال هذا المبدأ، فكيف تسمح لهؤلاء أن يبدلوا هذا المنهج ويقيموا شرع الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن هذه الفئة التي تدخل في الوزارات رغم قلة عددها فإنها تلطخ تيار الصحوة بأكمله بمثل هذا الأمر. أختم هذا الموضوع أيها الأحباب الكرام بذكر الأمور التي هي قد تكون بإذن الله سبحانه وتعالى سبيل النهوض بهذه الأمة. ولعلكم ابتداء لاحظتم أنني ذكرت كثير من العلاجات بين ثنايا الموضوع، ولكن أريد أن أركز على بعض الأمور، وأهمها أن نطبق في واقعنا ما طبقه الجيل الأول من أن يكون القرآن هو المنهل الوحيد في التلقي إلى جانب السنة النبوية، وأن نتلقى القرآن بشعور التلقي للتنفيذ لا بشعور الترف الفكري ومجرد القراءة للمتاع والتذوق. فما فائدة أن تعرف أحكام الربا وأنت تتعامل بالربا؟ وما فائدة أن تعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل ونحن نرضى أن نحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ ثالثا، أن ندخل في الإسلام كافة ملقين كل موروثات الجاهلية وراء ظهورنا وأن ندخل في الإسلام صفحة بيضاء. رابعا، أن نقيم نظاما للحياة مبنيا على طاعة الله عز وجل والإيمان بالآخرة. خامسا، الاستفادة مما حدث في التاريخ وما مرت به الأمة في بعض عصورها وكيف تخلصت مما حل بها. سادسا، فهم لا إله إلا الله على المعنى الحقيقي لها والذي يجعل الحكم لله سبحانه وتعالى في كل شيء، ورد الأمور كلها لله في الحكم، ولا نصدر عن أمر إلا وفق ما تقتضيه هذه الكلمة. سابعا، إعادة بناء الإنسان المسلم على أسس العقيدة السليمة الصافية والخلق القويم والروح الرجولية المستعلية والمعرفة الواضحة لما يدور حوله وزرع عقيدة الحاكمية في نفسه وأنه لا حكم إلا لله ولا عزة إلا بشريعة الله. ثامنا، محاربة المعاني السيئة في نفس الإنسان المسلم كالفوضى واللامبالاة والتواكل والكسل والعد والتسويف وغيرها من الأمراض. تاسعا، بعث روح الجهاد والشوق إلى الجنة في نفوس أبناء الأمة وطرح القضايا الكلية التي تبين حقيقة عدائنا مع اليهود والنصارى والمشركين وزرع عقيدة الولاء والبراء في النفوس. عاشرا، الالتفاف حول العلماء العاملين الصادعين بالحق. الحادي عشر، الثقة بالله تعالى واليقين بنصره وأن الدائرة لأولياء الله تعالى المؤمنين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واعلموا أخيرا أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال أو كما يقولون لو كان في واقعنا ورأى واقعنا هذا لقال: ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعودتنا إلى القيادة بالقرآن الكريم وبمعرفة هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في طرح مثل هذا الموضوع، وأعتذر لكم على الإطالة، ونعتذر الأخ أبو خالد على هذه الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.